بسم الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طبعا فيها عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة، لكن فيها عتاب بلطف، ما قال عبست وتوليت، ما واجهه بأسلوب الغائب أخف. ثم ذكر الأعمى بهذا اللفظ الأعمى إنه جاء مقبلا بالرغم من عاهته متكلفا، فأقبل عليه وهو أعمى لا يبصر، ما رأى أنك تكلم غيره، ما قصد قطع حديثك.